بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي أسميناه منذ البداية كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 34 بعد 100 في القصيدة 53، وقد وصلنا إلى البيت 9 فيها. قال المتنبي: فيد مسلمة وطرف شاخص وحشا يذوب ومدمع مسفوح يجد الحمام، ولو كوجدي لنبرى الشجر الأراك مع الحمام ينوح، وأمق لو خدت الشمال براكب في عرضه لأناخ وهي طليح، نازعته قلص الركاب وركبها خوف الهلاك حداهم التسبيح، لولا الأمير مساور ابن محمد ما جشمت خطرا ورد نصيح، ومتى ونت وأبو المظفر أمها فأتاحها لي ولها الحمام متيح، شمنا وما حجب السماء بروقه وحرا يجود وما مرته الريح، مرجو منفعة مخوف أذية مغبوق كأس محامد مصبوح. إذا قال في البيت 9 فيد المسلمة، هو قال في البيت 8 الذي شرحناه في الحلقة السابقة، قال: وجل الوداع من الحبيب محاسنا حسن العزاء وقد جنين قبيح، فحسن الصبر أمام هذه المحاسن قبيح، والصبر جميل كما قال الله تعالى: فصبر جميل، ولكنه هنا يكون قبيحا أمام هذه المحاسن. ما هذه المحاسن أو هذه الهيئة التي صارت عليها هذه المحاسن التي فقد عندها المتنبي صبره؟ هو هذه المشهدية. قال: فيد المسلمة سلمت عليه فطار فؤاده شوقا وحبا وعشقا ويعني فرحة. فيد المسلمة عند الوداع طبعا، هذه اليد يد المرأة التي ارتحلت، وطرف شاخص هو طرفه يشخص إليها، أو يقش قال الله تعالى: الشخص شخصان البصر، يعني تعلقه بشيء دون أن يطرف له جفن، يعني البصر يكون منفتح متعلق بالمنظور إليه أو بالمرئي دون أن ينزل الطرف أو دون أن يرمش، فيظل الحدقتا العين أو جفناء العين متسعين دون أن ينطبقا، هذا اسمه شخوص البصر، شخص البصر. وذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص فيه الأبصار، فما تستطيع أن ترتد أو أن تطرف أو أن ترمش، تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد، فسرها لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. طيب، إذن قال: فيد مسلمة وطرف شاخص، يدل على أنه هول الموقف، هول يعني كأنه يعني أخذ المعنى حتى من يوم القيامة، الإنسان يكون في هول هذا الموقف، فكأنه أيضا الآن هو في هول هذا الموقف من رحيل هذه المحبوبة. وطرف شاخص وحشا، وهو أعماق الإنسان، قلبه وجوارحه وكبده وكذا، وحشا يذوب حشاه على رحيلها، ومدمع مسفوح ودمعه يعني يسيل على وجنتيه، مسفوح زي مسفوك، أو بتحس إنه مدمع زي دم، مدمع مسفوح زي دم مسفوك، فتحس الدمع مش طبيعي الذي يصفه المتنبي هنا، مسفوح يعني أحمر ويسيل بغزارة، فكأنه متضرج أي فكأنه متلون بلون الدماء. وقد تكون اليد المسلمة يد المتنبي، إذا إحنا أخذنا السياق 4 حالات، هذا بسموه حسن تقسيم، حسن تقسيم، إنه قسم أجزاء متساوية، يد مسلمة، طرف شاخص، حشن يذوب، ومدمع مسفوح. فإذا يعني أردنا أن نقول اتساقا مع الأجزاء الثلاثة اللاحقة، سيكون الجزء الأول يد مسلمة، ليس شرط أن تكون هي المرأة، إنما قد يكون أيضا هو الذي يرفع إليه مسلما عليها ومودعا لها. ثم قال في البيت 10: يجد الحمام، مو يجد من الوجدان، يعني وجداننا يعني أو من الوجدان من الوجود، لا، يجد من الشوق من الحزن. الوجد هنا في يجد هذه مضارع وجد، وجد بكسر الجيم، وجد يعني حزنة من العشق أو من الشوق أو من الحنين، وجد لقي الشيء، وجدت الشيء نافعا لقيته أو رأيته، وجدت القلم على الأرض، أما وجد بمعنى اشتاق، وشفه الشوق والحنين. يجد هنا مضارع وجد وليس مضارع وجد، أي فعل وليس فعل الماضي. يجد الحمام، إذن يحزن الحمام. ولو كوجدي، طبعا قال أبكت المعري، قال أبكت تلكم الحمامة. كثيرون قالوا أنه صوت الحمام هديل الحمام بكاء، وفيها طبعا قصة أسطورية تاريخية قالوا أنه بكت على ابنها الذي مات فسمي صوتها هديلا، أو على ابنها اسمه هديل. يعني في أساطير يعني قيلت حول صوت الحمام إنه بكاء ليس غناء. ولكن إيش قال المعري؟ أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي. القصيدة الدالية المشهورة اللي هي مطلعها غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم مشادي. إذن يجد الحمام يعني يبكي الحمام، يعني يرق شوق الحمام ولو كوجدي، لكنه لا يصل إلى وجدي. طبعا يجد إذا نتذكر معا، لا أدري إن كنت قلت هذا البيت في حلقات سابقة، لعمر بن أبي ربيعة قال ليت هندا، داليته أيضا مشهورة، ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد، مش مما تجد تلاقي يعني، مما تجد مما تعشق، مما تجد من الوجد اللي هو العشق والحزن بسبب هذا العشق وهذا الشوق وهذا الحنين. تجد، فهي هنا يجد من هذا الباب. بقول يجد الحمام، والله يبكي الحمام ويحن إلى إلفه ويشتاق إلى ابنه أو إلى صغيره، لكنه لا يصل إلى وجدي وإلى شوقي وإلى حنيني وإلى حزني. يجد الحمام ولو كوجدي، يعني لو وصل وجده إلى وجدي، لو وصل حزنه إلى حزني، فما الذي سيحدث؟ لن برى شجر الأراك، والأراك شجر معروف يعني كان يظهر في الجزيرة وكم، وهو ما يأخذ منه السواك، الأراك شجر الأراك يأخذ منه السواك. قال لن برى شجر الأراك مع الحمام ينوح. لو كانت الحمام أو هذا الحمام وصل إلى مستوى حزني لسبب هذا الحزن الذي وصلت إليه الحمام إلى مستواه بكاءها وبكاء الشجر الذي تقف عليه. لن برى شجر الأراك مع الحمام ينوح لكنه لم يحزن كحزني. ثم قال في البيت الحادي عشر وأمق، هي وربا يعني ورب أمق. والأمق صفة الفرس أيضا، الأمق المكان الطويل الواسع، والفرس الأمق الفرس الواسع يعني اللي طويل اللي هو معد للقتال أو مجرب في القتال. وأمق لو خدت الشمال براكب في عرضه، لو جعلت الشمال هي الريح الإبل تسير فيه سير الوخد، خدت يعني مشت هذا النوع من المشي. وما هو هذا النوع من المشي؟ مشي الوخدي، ومنه الوخادة، اللي هو المشي السريع. ولكن ايش قال المتنبي في الميمية المشهورة ايضا اللي هي في عتاب سيف الدولة؟ قال أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل به الوخادة الرسوم. الوخادة يعني الإبل السريعة، هو نوع من الوخد أو نوع من السير. قال وأمق أي رب مكان واسع ممتد بعيد مهامه مفاوز كثيرة، لو خدت الشمال براكب، لو الريح لعبت براكب يعني الريح حركت هذا الراكب على هذا الإبل، مش بس الإبل يعني سريع مشى فيه سريعا، يفترض أنك تقطع مكان إذا الريح هي التي حركتك بسرعة أو تنهيه بسرعة. لو خدت الشمال براكب لأمق، وأمق لو خدت الشمال براكب في عرضه لأناخ، يعني مهما كان سريعا في قطعه فإنه لن ينتهي منه، وفي النهاية سينيخ بهذا الإبل، يعني سيجعلها تنيخ أي تربض أو تبرك في مباركها وهي طليح أي معياه أو معية يعني تعبة من شدة السير. شو يعني قصده في كل هالحكي أو الصورة؟ إنه أنا مشيت الآن، هذا بسموه حسن التخلص، الآن سيبدأ يمدح بالممدوح، سينتقل للممدوح. قال أنا مشيت إليك يا مساور ابن محمد مفازات ومهامه وصحارى مهلكة وواسعة جدا، أمق مكان طويل جدا، لو أن الريح هي التي حركت الإبل فيها فسارت بسرعة، فسارت الإبل بسرعة الريح لما استطاعت قطعها لبعدها ولطولها، ولا أناخت في نهايتها أو قبل نهايتها وهي تعبة من طول السير. يعني لقد قطعت إليك مسافات طويلة يا مساور ابن محمد فأجزل لي المثوبة والعطاء على مدحي إياك الذي سيأتي بعد قليل. وأمق لو خدت الشمال براكب في عرضه، في عرضه يعني في وسطه في مداه، لأناخ وهي طليح. ثم قال في البيت الثاني عشر: نازعته قلص الركاب، نازعت هذا المكان الطويل قلص الركاب، والقلص جمع قلوس، والقلوس الناقة الفتية، يعني إيش؟ حاولت مع هذا المكان، تعاركت مع هذا المكان يعني بالسير فيه والضرب فيه مهمهه، نازعته قلص الركاب. والقلص مش بس الإبل العادية، الإبل السريعة الفتية القوية التي تدخل الصحارى دون أن تهتم، ومفردها قلوس. وذلك إيش قال بنفس الاستخدام حسان بن ثابت؟ قال: إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلي. كلتاهما، البيت الشاهد، كلتاهما حلب العصير، فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل. قتلت قتلت فهاتها لم تقتلي بزجاجة، بزجاجة رقصت بما في قعرها، رقص القلوص، هاي القلوص، رقص القلوص، القلوص تكون سريعة فترقص بصاحبها الذي يكون فوقها، رقص القلوص براكب مستعجل. نازعته قلص الركاب وركبها، يعني الراكبون عليها، الركب، الراكبون عليها، هذا مبتدأ، خوف الهلاك، خوف أن يهلكوا، هذا مفعول لأجله، فأين خبر هذا المبتدأ؟ ركبها حداهم التسبيح، يعني ركب مبتدأ أول، حداهم مبتدأ ثاني، والتسبيح خبر المبتدأ الثاني، وحداهم التسبيح هذه جملة اسمية تكون في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هؤلاء الراكبون على هذه الإبل لوحشة المكان ولاتساع المكان ولصعوبة المكان كانوا لا يغنون للإبل. وانت حتى تسير الإبل سريعة أنت يقوم الحادي، الحداهم يعني صوت مغنيهم حاديهم، يكون صوت الحادي يقوم بالغناء لهذه الإبل لكي تسرع. فقال: استعاضوا عن الحداء للإبل كي تسير، استعاضوا عن ذلك بالتسبيح، يقولون سبحان الله، لكي يأمنوا الهلاك، خوف الهلاك، خائفين، لأن هذه صحارى مهلكة يتيه فيها الدليل ويموت فيها الراكب. فقال لك: أنا قطعت إليك صحارى مهلكة، إحنا الناس اللي كانوا راكبين على الإبل التي قطعنا إليك فيها هذه الصحراء كانوا خوف أن يموتوا أو خوف الهلاك كانوا يسبحون بدل أن يغنوا للإبل أو ينشر الإبل حتى تسير. فانظر كم كانت هذه الصحارى مهلكة. كل ذلك من أجل أن يقول له: أجزل لي العطاء وأثبني إثابة أستحقها مع لأنني تعبت حتى وصلت إليك. ثم قال في البيت الثالث عشر، وهذا هو بداية المدح: لولا الأمير مساور بن محمد، يعني لولا أنني أسير بهذه الإبل إلى الأمير مساور بن محمد لما غامرت هذه المغامرة وقطعت هذه الصحارى المهلكة التي لا ينجو فيها أو ينجو منها أحد. لولا الأمير، هذه طبعا لولا يأتي الاسم يكون إعرابه مبتدأ، مبتدأ وخبره محذوف وجوبا، تقدير موجود عند أكثر، عند أغلب النحاة طبعا. لولا الأمير مساور محمد موجود أو مقصود، والأمير اللي هي مبتدأ خبره محذوف، ومساور بدل من الأمير، من الأمير مساور، ومن مساور بن محمد فبن بدل أيضا، أو قد تكون نعت يعني على بعض على بعض الآراء النحوية، ومحمد طبعا مضاف إليه. فقال: لولا أنني أسير إلى أمير يستحق هذه المعاناة ما جشمت خطرا، أي ما جشمت، ما تحملت هذه الإبل هذا الخطر في الذهاب، في الذهاب إلى هذا الممدوح. تجشم العناء أي تحمله، بكون عناء شديد فيتحمل الإنسان. ما جشمت خطرا ورد نصيح، والنصيح الناصح لك، فقال لك: الناصحون قالوا لي إياك أن تفعل ذلك، إنك حتى تصل إلى مساور بن محمد عليك أن تقطع مسافات طويلة وصحارى مهلكة، فلن تصل إليه أصلا، ستموت في الطريق وسيموت الذين يرتحلون معك. فلكنني لم أستمع لمقولتهم ولم أستمع إلى نصحهم ورددته، لأنني أعرف أنك تستحق هذا التعب، فهل أعطيتني مقابل هذا التعب الكبير مالا كثيرا؟ ويكرد أن يقوله. ثم قال في البيت الرابع عشر، قال: ومتى ومنت وأبو المظفر أمها، أبو المظفر هو مساور بن محمد الممدوح، ومتى ونت، يعني وإذا ونت، يعني إذا، هذه متى على الأغلب شرطية، متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد. متى تأته يعني إذا جئته تجد. ففي عندك أداة شرط اللي هي متى اللي هي اسم شرط في محل ظرف في محل نصب ظرف زمان، وتأته وهي أداة شرط جازمة، فإن دخلت على الفعل المضارع جزمته، وإن دخلت على الفعل الماضي كان مبنيا في محل جزم كما هي في هذا البيت. ومتى ونت، ومتى تعبت يعني الولد تعب. وأبو المظفر اللي هو الممدوح أمها قصدها، الأم القصد كما قال الشنفرة أميمة ما يخزي نفاها حليلها إذا ذكر النسوان عفت وجلتي كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها، يعني على قصدها على جهتها، كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلتي، يعني ينقطع منها الكلام حياء. فقال ومتى ونت وأبو المظفر أمها قصدها فأتاح لي ولها الحمام متيح. فيقول إذا تعبت أو تراجعت أو كلت أو نقصت عن أن تذهب إلى هذا الممدوح وهو مساور بن محمد فيدعو فيا رب الموت خير لي ولها، فأتاح لي ولها، أتاح لي أنا الشاعر اللي هو متنبي ولها أي الإبل التي تسير إليك متيح، أي الموت خير لي ولها إن تأخرت عن لقائك مهما كانت الصعوبات في الوصول إليك. ثم قال في البيت 15 شمنا وما حجب السماء بروقه وحرا يجود وممرته الريح. شمنا نظرنا وتطلعنا، شام تشوف إلى الشيء تطلع إليه، شمنا شمنا وما حجب السماء بروقه، السماء لم تحجب بروق هذا الممدوح، بمعنى أننا لما تطلعنا إليه لم تحجب السماء خيره ونفعه، فهو غمام فهطل علينا. شمنا تطلعنا إلى هذا الممدوح نرجو خيره فأعطانا. وما حجب السماء بروقه وحرا يجود، والحرى يعني ممكن أن تكون مصدر حري يعني جدير به، وحرا يجود وحري بمثله أن يجود، وقد يكون الحرى المنطقة على بعض المعاني، فحرا يجود ومنطقة وهو منطقة تجود، هو السماء والغيم والبروق والحرى يجود كلها أمكنة فقد تكون في هذا الباب. وحرا يجود بمعنى أنه حري به أن يجود علينا لأنه أهل جود. وما مرته الريح، وما مرته يعني استدررته أو استدرته الريح، يعني الريح مش هي التي ساقته لكي ايش قال مشيك رب العالمين، قال والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وانه الرياح هي التي تسوق السحاب، رياح الآية القرآنية تسوق السحاب سقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها، فقال لك هو سحاب هطل علينا دون ان تحركه الريح لانه ليس سحابا حقيقيا. وحرا يجود وما مرته الريح اي ما دفعته الريح فاستدر غيثه فنزل علينا. ليش؟ لأنه ليس سحابا حقيقيا إنما هو سحاب من نوع آخر، سحاب كرم. ثم قال في البيت 16 قال مرجو منفعة يرجى نفعه، والمنفعة مفعل مصدرا مصدر ميمي يعني مرجو نفعه، مخوف ومرجو اسم مفعول ومخوف اسم مفعول، خاف يخاف فالمصدر خوف فاسم المفعول يكون مخوف، مخوف أذية تخاف الأعداء أذاه وشدته وبأسه وترجو الأصدقاء نفعه. وهو يقدر من بعمل الأعداء والأولياء، فالأعداء يخافون أذاه والأولياء يرجون نفعه. مغبوق كأس محامد مصبوح، المغبوق الغبوق هو السقي في آخر النهار، والمصبوح هو السقي أو الكأس التي تسقى في أول النهار في الصباح. فالغبوق أتوقع وردت في الحديث بس مش متذكر الحديث تماما، الغبوق اللي هي يعني الكأس التي تسقى في المساء، وكذلك الصبوح الكأس التي تسقى في الصباح. فقال لك هو في كل أحواله يسقي الناس بمحامده أي بكرمه وجوده وعطائه، فهو لا يتأخر عن أحد في صباح أو مساء، ولا يبطئ سيبه ولا يبطئ عطاؤه عن الناس لا في صباح ولا في مساء، فهو محمود في كل الأحوال. طيب، إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت 16 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 35 بعد 100 الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.